بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز. الأمر باتباع الجنائز حكمه حكم اتباع الجنائز أنه فرض على الكفاية، وهكذا باقي الأحكام المتعلقة بالميت من تغسيله وتكفينه وتشييعه ودفنه والصلاة عليه، هذه كلها فرض كفاية، هذه فرض على الكفاية. إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم والطلب عن الباقين، ولكن إذا كان الميت قريبا فينبغي لقريبه أن يشيعه وأن يصلي عليه وأن يقف على قبره وأن يدعو له، لأن هذه من صلة الرحم، كما أن القريب تجب عيادته إذا مرض لأن هذا من صلة الرحم، فكذلك إذا مات القريب فإن على قريب أن يشيعه وأن يدعو له وأن يصلي عليه إلى آخره، لأن هذا من صلة الرحم التي أمر الله بها. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمري قال حدثنا شعبة عن الأشعث أنه قال: سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإقرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والكسي والاستبرق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هو هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي البصري، وهو حافظ إمام، أنه قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأشعث، الأشعث هو الأشعث بن أبي الشعثاء الكوفي المحاربي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 25 و100، وحديثه في الكتب الستة. وأبوه أبو الشعثاء هو سليم بن أسد، وهو أيضا ثقة من رجال الصحيحين، أنه قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن المزني الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة، عن البراء، البراء رضي الله عنه وابن عازب الأنصاري الأوسي، وهو صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة وكان استصغر يوم بدر وشهد أحد، وكان هو وابن عمر لدة، يعني كانوا في سن واحدة متقارب. توفي البراء بن عازب سنة 72، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع. هذا الجمع إما أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي جمع هذه السبع في مقام واحد من المأمورات والمنهيات، وهذا الظاهر أن يكون ذلك من صنيعه عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون ذلك من جمع الصحابي، جمع السبع المأمورات والسبع المنهيات، وهذه السبع المأمورات بينها تناسب، وكذلك السبع المنهيات بينها تناسب، لأن السبع المأمورات كلها داخلة في حقوق المسلم على أخيه المسلم، والسبع المنهيات داخلة في باب اللباس والزينة وما يتجمل به المسلم، وهذا يدل على أن هذا الحصر وعلى أن هذا العدد هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا العدد 7 المأمورات، جمع أشياء متناسبة ومتماثلة، وجمع في المنهيات كذلك أشياء أيضا متناسبة، حتى تكون ضابطا وقاعدة وحتى تحفظ. فال7 المأمورات اتباع الجنائز، وقوله رضي الله عنه أمرنا، هذا الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، وأحيانا يكون فرض عين، أحيانا يتعين على الشخص أن يفعل هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبدأ باتباع الجنائز، وهذا فرض على الكفاية كما تقدم. عيادة المريض أيضا فرض كفاية، إلا إذا كان قريبا فيجب على قريبه أن يعوده، لأن ذلك من صلاة الرحم. والمرض الذي يعاد صاحبه هو المرض الذي يحبس في البيت، يبقى الإنسان محبوسا في البيت، هذا المريض هذا الذي يعاد. قال وإجابة الداعي أيضا هذا واجب، والمقصود بالداعي هنا الداعي إلى وليمة، إلى وليمة الفرح، وليمة الزواج، العرس، إذا دعاك فأجبه. ونصر المظلوم، يعني تخذيل أو خذلان المظلوم لا يجوز. إذا رأينا شخصا مظلوما في ماله، في نفسه، في أهله، في عرضه، فإننا ننصره، هذا واجب علينا. قال وإبرار القسم، إبرار القسم المقصود أن تفعل ما يقسم به أخوك عليك. إذا أقسم المسلم على شيء فالواجب عليك أن تصنع ما تحقق به قسمه، لا تخالف، هذا إبرار القسم، أن تفعل الشيء الذي يبر به قسم أخيك. فإذا أقسم عليك في شيء وكان هذا الشيء فيه مصلحة وهذا الشيء طيب فإنك ما تخالف، لا تجعله يحنث في يمينه، وإنما تبر يمينه، هذا معنى إبرار القسم. قال ورد السلام وتشميت العطس إذا قال الحمد لله، تقول له يرحمك الله تدعو له. إذن تلاحظون أن هذه المأمورات كلها متعلقة، ورد السلام هذا واجب، وتشميت العطس كذلك واجب، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر به، حق المسلم على المسلم. إذن كما تلاحظون هذه كلها متعلقة بحق المسلم على المسلم، هذا من الأدب، أدب المسلم مع المسلم، أن يعامله بهذه المعاملة، أن يجيب دعوته وأن ينصره إن كان مظلوما، وأن يبر قسمه، وأن يرد سلامه، وأن يشمته إذا عطس، وأن يعوده إذا مرض، وأن يتبع جنازته إذا مات. والبخاري رحمه الله بين في الحديث الذي يأتي بعد ذلك أن هذه من حقوق الإسلام. ثم قال ونهانا عن آنية الفضة، يعني أن نشرب أو أن نأكل فيها، هذا الأول. وخاتم الذهب أن نتزين به، هذا لا يجوز، هذا للنساء. آنية الفضة محرمة على النساء والرجال، وخاتم الذهب محرم على الرجال. قال والحرير أيضا على الرجال محرم ويباح للنساء. قال والديباج، الديباج نوع من الثياب أيضا مصنوع من الحرير، ولكنه حرير، الديباج نوع من الحرير من الثياب. والقسي أيضا نوع من الحرير ولكنه حرير مخلوط. والاستبرق أيضا ثياب حرير غليظة. إذن هذه كلها ترجع، هذه الديباج والقسي والاستبرق أنواع من الثياب كانت معروفة في ذلك الوقت، وكلها ترجع إلى الضابط، إلى كلمة حرير، لأنها مصنوعة إما أن تكون حريرا خالصا، وإما أن تكون حريرا مخلوطا، وإما أنها تلبس، وإما أنه يجلس عليها، وإما أنها توضع على الدواب كما في الميثرة. وهذه المنهيات المذكورة في الحديث هي ستة، أما السابعة فقد ذكرها البخاري في كتاب الأشربة واللباس، قال وعن ركوب المياثر. تلاحظ الحديث فيه ست منهيات فقط، فيه فقط ستة أمور: آنية الفضة، خاتم الذهب، الحرير، الدباج، القسي، الاستبرق، هذه ستة. السابعة مذكورة في رواية أخرى وعن ركوب المياثر، والمياثر هي الوطاء يكون على السرج من حرير، وجاء في رواية أخرى المياثر الحمر لونه أحمر. إذن هذا شيء مصنوع من الحرير الأحمر ويوضع على السرج على الخيل، ربما كان يفعلون ذلك في الجاهلية، وهذا أيضا وطاء حرير. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى الرجل عن أن يستعمل الحرير، وهذه كما قلت الدباج والقسي والاستبرق والمياثر هذه كلها أشياء مصنوعة من الحرير، إما أن تلبس وإما أنها تفرش وإما أنها توضع على الدواب، لا يجوز للرجل أن يستعمل ذلك. وعلى كل حال هذا يأتي تفصيله في كتاب عقده البخاري في صحيحه كتاب اللباس، وفصل في هذه المسائل وترجم لكل مسألة ولكل واحدة من هذه المذكورات. والشاهد الحديث قوله باتباع الجنائز. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنه قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميد العرس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة بن روح عن عبيد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد، محمد هكذا لم ينسب، وقد ذكر الكلباذي وكذلك الحاكم أن محمد هذا هو الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، أنه قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 1400، وحديثه في الكتب الستة. قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام وضعفه بعض العلماء، ولكن قال الحافظ، ذكر الحافظ المقدمة أن عمرو بن أبي سلمة هذا ليس له في صحيح البخاري سوى حديثين فقط، ليس له في البخاري إلا حديثين، أحدهما في التوحيد والثاني في الجنائز، هذا الذي معنا، وقد توبع في كلا الحديثين والحمد لله. إذن حتى لو تكلم فيه، حتى لو قيل عنه أنه ضعيف أو له أوهام، هذا لا يضر، لأنه البخاري ما احتج به منفردا، وإنما روى له أحاديث توبع، البخاري نفسه خرجها من طرق أخرى، إذن ما يضر ذلك، وهذا يكون من صحيح حديثه، هذا يكون من صحيح حديثه، ليس هذا من الأحاديث التي وهم فيها. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الفقيه الشامي أنه قال أخبرني ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو محمد المدني المخزومي سيد التابعين علما وعملا، وسعيد المسيب متوفى سنة 94، أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، يعني إذا سلم المسلم على المسلم يجب عليه أن يرد السلام، هذا واجب على القول الراجح، وإن ذهب الجمهور على خلاف ذلك، لكن الدليل ينصر من يقول بالوجوب والله أعلم، يعني يقول المستحب، وهذا شيء كنا ذكرناه قريبا في كتاب سبل السلام، قلنا كيف يكون مستحبا؟ وهذا شيء تستنكره النفوس المؤمنة. يعني لو جاء شخص الآن وقال لشخص آخر السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وذاك الآخر نظر إليه ولم يرد عليه السلام، على قول الجمهور هل يكون عليه شيء؟ لا يكون عليه شيء، لأن الرد ما حكمه عندهم؟ مستحب. فهذا شيء ما تقبله النفوس، سبحان الله، ما جاءت بهذا أبدا، ما جاء نص على أن هذا مستحب. النص قال حق واجب، هذا حق لهذا المسلم عليك، ألقى عليك السلام يجب أن ترد، هذا من حقوقه، من حقوق الإسلام، فكيف يقال بأنه سنة؟ هذا قول ضعيف، وإن ذهب إليه الجمهور الله أعلم. قال وعيادة المريض تقدم، واتباع الجنائز، واتباع الجنائز، وقلنا إن اتباع الجنائز من فروض الكفايات، ولكن أخوك المسلم من حقوقه عليك أن تتبع جنازته، فكيف تتخلف عن ذلك؟ هذا من حقه أن تشيعه، لأن هذا التشيع هو كالوداع، تودعه الوداع الأخير في الدنيا، أن تسير معه إلى قبره وأن تدفنه وأن تقف على قبره وأن تدعو له، لأنه محتاج إلى دعائك، إلى شفاعتك. هو الآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إذا دعوتم للموت إلى الميت فأخلصوا له الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن الميت يحتاج إلى شفاعة المؤمنين وإلى دعوتهم، هو الآن محتاج، ليس عنده شيء، ولا يستطيع أن يقدم حسنة ولا أن يعمل عملا صالحا، وإنما هو بالله عز وجل أولا ثم بإخوانه المؤمنين أن يشفعوا له، فكيف نتخلى عنه ونترك تشيعه ونترك الدعاء له أو نترك الصلاة عليه؟ لا، ما ينبغي، هذا من حقه علينا، هو هذا الميت المسلم، هذا أخونا، من حقه علينا أن نصلي عليه وأن ندعو له وأن نشفع له وأن نشيعه وأن نقف على قبره وأن ندعو له بعد دفنه بالتثبيت، هذا حق له، فما نضيعه ولا يجوز أصلا تضيعه. وحتى لو مات هذا الميت في مكان بعيد وما استطعنا أن نصل إليه نصلي عليه صلاة الغائب، من حقه نصلي عليه صلاة الغائب وندعو له ونشفع فيه عند الله عز وجل، هذا حق من يضيع. حتى لو كان هذا الميت مات في مكان بعيد ما صلي عليه، مات بين ظهراني المشركين مثلا ما صلي عليه ودفن هناك، لا صلاة ولا شفاعة، نحن نقيم هذا الحق كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع النجاشي وسوف يأتي. قال وإجابة الدعوة، المراد هنا الوليمة، وهي دعوة العرس وتشميت العاطس، إذن هذه من حقوق الإسلام، وهذه لو تأملت فيها من محاسن الدين ومن محاسن الإسلام، أنها جعلت بين المسلمين هذه الأمور الطيبة وهذه الحقوق حتى ترعى، والمسلم المحافظ على دينه يحافظ على هذه الحقوق مع إخوانه المؤمنين ولا يضيعها. يعني مع الأسف الآن تجد مسلما يمر على أخيه المسلم ولا يسلم عليه، ثم الأسوأ من ذلك أن المسلم يلقي على أخيه المسلم السلام وذاك لا يرد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كيف هذا؟ أين الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية؟ ويمرض المسلم هذا ولا أحد يعوده، وهم يكونون مثلا في حي واحد، يكونون في حي واحد في حارة واحدة، ولا تجد بينهم الألفة وإلقاء السلام، عجيب. يعني أنا أرى هذا والله، بعض الجيران ما هو بعيد عنك يمر ولا يرد السلام، يعني ما يلقي السلام، لغة العام يرد السلام، ما يلقي السلام، وأحيانا تمر أن تلقي عليه السلام كأنه لا يسمع، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما أحوج هؤلاء إلى أن يتأدبوا حقيقة بأداب الإسلام. يعني هؤلاء عوام سبحان الله ما عندهم أدب الدين وأدب الإسلام، ينبغي أن يؤدبوا وأن يعلموا. هذه أداب الإسلام، هذه أداب الإيمان. المؤمن فقط بس يعني هم الآن ما شاء الله هم يصلون، يحضرون المسجد، يحضرون في المسجد يصلون. طيب هل هذا هو الإسلام فقط؟ أنك تأتي إلى المسجد وتصلي ثم تعامل إخوانك المؤمنين بهذا الجفاء وبهذه القسوة وبهذه الغلظة، وتعامل إخوانك المسلمين بهذا، تدبر عنهم ولا تلقي عليهم السلام ولا تتسم في وجوههم ولا تسأل عنهم ولا تعود مريضهم؟ يا أخي أين أنت من أخلاق الإسلام؟ أين أنت من أخلاق الإسلام؟ ليس فقط عبادة وصلاة، الإسلام كما أنه طاعة لله عز وجل كذلك حسن معاملة للمؤمنين للمسلمين لعباد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في سنته وفي سيرته بين الاثنتين عليه الصلاة والسلام. انظروا في سيرته، في أخلاقه العظيمة، في تعامله، في رحابة صدره، في سماحة أخلاقه عليه الصلاة والسلام. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأخلاق الحسنة، فإن هذه الأخلاق الحسنة هذه أثقل شيء في ميزان العبد. ها شفت كيف؟ ما هو شيء سهل. أثقل شيء في ميزانك أيها المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، أخلاق الحسنة أثقل شيء. هذا شيء عظيم. والإنسان بأخلاقه الحسنة كما جاء في الحديث يصل إلى درجة الصائم القائم العابد بأخلاقك الحسنة مع إخوانك المؤمنين ومع أهلك ومع جيرانك، تصل إلى درجة عظيمة عند الله عز وجل، كذاك الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ولا سيما إذا كان الإنسان من المتدينين، يعني إذا كنت متدينا وتظهر عليك السنة وتظهر عليك الطاعة، يجب أن تزين ذلك بالأخلاق الحسنة، أن تزين ذلك بمكارم الأخلاق مع الناس، مع الإخوان، مع الجيران، مع الزملاء، مع إخوانك المسلمين. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن هذه مصيبة، يعني فقد الأخلاق وضياع الأخلاق الآن، لا سيما الآن مع الآن عند طلاب العلم، عند طلاب العلم لا ترى كثيرا من الأخلاق الطيبة المطلوبة، الأخلاق الفاضلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يشتم بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ ويأتي يعني شخصان يتناقشان مثلا في موضوع ثم يهجم بعضهم على بعض، وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا. فين سماحة الإسلام؟ وفين سماحة الأخلاق؟ وفين مكارم الأخلاق؟ وفين التماس المعاذير؟ وفين سعة الصدر؟ وفين العقل؟ الله المستعان، ما أحوجنا اليوم إلى، والله يعني الآن نحتاج إلى تربية إسلامية على الأخلاق الإسلامية، على الأخلاق الإسلامية. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. فإذا هذه حقوق الإسلام. قال المؤلف رحمه الله الإمام البخاري تابعه عبد الرزاق، هنا تابعه الضمير يعود على من؟ قال أخبرنا معمر، تابعه عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر. ومعمر والأوزاع كيف؟ عبد الرزاق تابع عمر، متابعة قاصرة ولا تامة؟ متابعة لا قاصرة، لأن تابعه في شيخه، يعني الآن الشيخ هو الزهري أليس كذلك؟ ابن شهاب. وهذا الحديث روى ابن شهاب من ومن؟ معمر والأوزاعي، أحسنت، معمر والأوزاعي. والأوزاعي رواه عن تلميذه عمرو، ومعمر رواه عنه تلميذه عبد الرزاق. فإذا هنا في متابعة قاصرة بين عمرو بن أبي سلمة وعبد الرزاق، وفي متابعة تامة بين الأوزاعي ومعمر. والبخاري ينظر من فطنته رحمه الله إليه، لأن يعلم أن عمرو فيه كلام فعضده بهذه المتابعة، قال إنه في متابع له عبد الرزاق عن معمر عن الزهري إسناد كالشمس على شرط الشيخين. أيضا ذكر أيضا رواية أخرى ومتابعة أخرى قال ورواه سلامة عن عقيل. سلامة هذا هو سلامة بن روح بن خالد الأيلي وهو ابن أخي عقيل ابن خالد. عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي تلميذ الزهري وهذا سلامة هو ابن أخيه. وسلامة قال أبو زرعة عنه منكر الحديث وقال الحافظ صدوق له أوهام. لكن هل يضر هذا؟ بس فقط البخاري أشار إلى أنه سلامة ابن روح روى هذا عن عمه عقيل عن الزهري متابعة أخرى. ويقول الحافظ في المقدمة إن سلامة له موضعان في الصحيح فقط ومتابعة في الحج وفي الجنائز. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. يعني هذا لا بأس به لأن الميت يتغير ربما بعد موته، ولذلك بعض العلماء نهى عن الدخول عليه وعن رؤيته وعن كشف ثوبه والنظر إليه بعد موته، قال لأنه ربما نظر إلى شيء قبيح. ولكن البخاري أراد الرد على ذلك وأنه لا بأس في الدخول على الميت ولا بأس بكشف الثوب عنه وبرؤيته، بل لا بأس بتقبيله سواء قبل التكفين أو بعد التكفين. والأحاديث التي معنا هنا قبل التكفين، ولكن البخاري كأنه يساوي بين الأمرين وما في حرج. إذا ثبت ذلك قبل الغسل والتكفين فيجوز كذلك بعد الغسل والتكفين ولا حرج كما سيأتيك في الأحاديث. وعليه فإنه لا بأس بأن يدخل الإنسان على شخص ميت ومسجى مغطى، لأن هذه السنة الميت يغطى ما نتركه مكشوفا، مغطى مسجى أن يكشف عنه الستر والثوب وأن ينظر إليه، لا بأس بذلك والله أعلم. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على فرسه من مسكنه بالسنة حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مسجى بالمبر حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خرج وعمر رضي الله تعالى عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال الإمام البخاري حدثنا بشر بن محمد هو السختياني المروزي وهو صدوق لم يخرج له إلا البخاري من أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 24 و200. قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي شيخ الإسلام أنه قال أخبرنا معمر هو ابن راشد ويونس هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري ومحمد بن مسلم أنه قال أخبرني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن الزهري أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر، أي لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، لما توفي النبي وحصلت تلك الضجة وذلك الاضطراب الشديد في المدينة، أبو بكر لم يكن في المدينة رضي الله عنه لما توفي النبي. أبو بكر رضي الله عنه كان في السنح، السنح منطقة في عوالي المدينة خزرج، وأبو بكر كان متزوجا له زوجة هناك في السنح. فأقبل الصديق رضي الله عنه يقول على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد والناس في ذلك الهياج الشديد، وعمر يخطب فيهم ويهدد ويتوحد، من قال أن محمد قد مات ضربته بسيفي، فإنه لم يمت. يعني كانت صدمة شديدة، سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيئا سهلا يعني، ولا شيء عظيم. الصديق ما كلم الناس، ما كلم أحد، دخل مباشرة على بيت النبي على عائشة، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها تقول فتيمم، أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، مسجى مغطى ببرد حبرة، يقول إنه ثوب يماني، ثوب مصنوع في اليمن مخطط سجي، هذه السنة أن يغطى الميت، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فكشف عن وجهه الصديق، كشف عن وجه رسول الله، ثم كب عليه فقبله، ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله. في هنا لفظة من لم يذكرها البخاري في هذه الرواية، قال ما أطيبك حيا وميتا، ثم قال لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متحن في الدنيا. والموت لا شك شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذاق الموت في الدنيا، فبعد ذلك لا موت عليه أبدا، ولا خوف عليه، ولا كرب عليه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يجمعنا معه في جنات النعيم. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس، انتقل الحديث الآن من عائشة إلى ابن عباس، أن أبا بكر رضي الله عنه خرج، إن عائشة روت ما رأته في الحجرة في بيتها، ابن عباس يروي ما رأه في المسجد الذي حصل في المسجد، وأبو سلمة نقل الصورة كاملة، ما حصل في بيت عائشة وما حصل كذلك في المسجد، ولكن نقل ما حصل في بيت عائشة عن عائشة، رواه عن عائشة، وما حصل في المسجد رواه ابن عباس. يقول فإن أبو بكر رضي الله عنه خرج، عمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال اجلس، أبو بكر يقول لعمر اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى، فبدأ أبو بكر يتكلم، ترك عمر، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم قد مات، يعني هو الذي أخبر بموته أبو بكر الصديق، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. سبحان الله، لما أبو بكر حقق لهم وأثبت لهم وفاة النبي، لأن لما جاءت الأخبار بأن النبي مات وحصل الاضطراب بين مصدق ومكذب، المشكلة أن عمر رضي الله عنه على مكانته العظيمة ووزنه الكبير بين المسلمين كان من الناس الذين يكذبون هذا الخبر وكان يهدد، فالناس حقيقة وقعت في هرج، يعني هل النبي توفي أم لم يتوفى؟ هذا عمر يقول إنه ما مات، فالآن جاهم يعني رجل أكبر من عمر، مصدر أوثق وأكبر من عمر، أبو بكر. فلما تكلم أبو بكر الناس تركت عمر وجاءت إلى أبي بكر لتأخذ عنه الخبر اليقين، لأنه الآن خرج من بيت رسول الله. فأبو بكر كيف أخبرهم؟ شوف الحكمة العظيمة عند هذا الرجل، سبحان الله، لم يقل لهم مباشرة إن محمد قد مات، وإنما انظر إلى العلم العظيم عند هذا الرجل، الحكمة عند الصديق رضي الله عنه، تلا عليهم الآية، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وهو بشر سوف يموت عليه الصلاة والسلام، منك ميت وإنه ميت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، يعني أنتم لماذا تعبدون الله؟ الله حي ما يموت. ثم تلا عليهم الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سبحان الله، يعني خطبة في سطرين لكنها كانت عظيمة في هذا الموقف الرهيب، وهو الإخبار بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والله ما هنالك خبر أفظع وأشد وأعظم في الدنيا من هذا الخبر، الإخبار بموته عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى حكمة أبي بكر كيف تصرف التصرف الحكيم وخطب هذه الخطبة البليغة الجليلة، وذكرهم بالآية الكريمة. الآية الكريمة هذه في القرآن في سورة العمران، هم يحفظونها، عمر يحفظها، لكن سبحان الله ذهبت من هول المصيبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع الآية، عمر طبعا وكثير من الصحابة جثوا على ركبهم ما استطاعوا أن ينهضوا أن يقوموا من لأن بكر الآن أكد الخبر النبي مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والله المستعان. يقول الراوي هنا ابن عباس: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها، هذه الآية الكريمة، حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. هذا الموقف يدلك على فضل الصديق رضي الله عنه وعلى حكمته وعلى علمه وعلى مكانته في المسلمين، وكذلك هذا الموقف يدلك على أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل من عمر. هذه من المواقف التي تبين فيها أن الصديق هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تعامل مع هذا الموقف بهذه الحكمة رضي الله تعالى عنه. الشاهد بالحديث قوله: فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. هذا الذي يريده البخاري من الحديث، هذه الفائدة، مشروعية كما ذكر هنا الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. لكن هو قال هنا إذا أدرج في كفنه، والنبي لم يغسل ولم يكفن بعد. نترك المسألة للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.